أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما زدني علما نافعا ووافقني عملا مقبولا Oh, oh, oh, oh. terasa sendiri. Kemewahan dunia yang hanya sementara membuatku sesat dan terhina, sesat dan terhina.